الحائطين، وكذلك الأكل والشرب إذا لم يجد من يأتيه بذلك. قال أما إذا خرج إلى بيته، أما إذا وهو في اعتكافه فإنه يخرج إلى بيته لأنه يكون هنا مضطرا إلى الخروج. نعم. قالها 5 أيام وهكذا. وفي هذا الموضوع يواصل المؤلف الكلام ويشير إلى أنه من الأحكام المتعلقة بالاعتكاف أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها. يخرج مثلا لحاجة الإنسان التي هي البول والغائط، وهذا قد نص عليه بحديث عائشة رضي الله عنها الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمد إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يخرج أو كان لا يدخل إلى البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. أي كان صلى الله عليه وسلم إذا احتاج أن يرجل شعره أي أن يمشطه كان يمد لعائشة رأسه وهو في المسجد، أي يمد رأسه لعائشة وهي في حجرته فترجل شعره. وفي هذا جواز أو في هذا دليل على جواز أن يمشط المعتكف رأسه وأن يغتسل وأن ينظف ثيابه وأن يتطيب، كل ذلك ليس ممنوعا منه. تقول: وكان لا يدخل إلى البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وأما دخول بيته صلى الله عليه وسلم فلا يدخل إليه إلا إذا، أي لا يفعله إلا إذا كان أراد أن يقضي حاجته. واختلف العلماء هل يجوز له أن يخرج للأكل والشرب لأنهما من حاجة الإنسان، فذهب البعض إلى الجواز، وهذا هو الصواب. إذا لم يوجد من يأتيه بطعامه وشرابه جاز له أن يخرج حتى يقضي حاجته من الطعام وحاجته من الشراب. ثم قال: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. نعم. وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدي فيها اعتكافه. هكذا قرر المالكية أن من أراد أن يعتكف بالليل فعليه أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس، ومن أراد أن يعتكف بالنهار فعليه أن يدخل إلى معتكفه قبل طلوع الفجر. والصواب هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، كما ثبت ذلك في الصحيحين أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف دخل معتكفه بعد صلاة الصبح، أي عندما يصلي الصبح. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعتكف إذن فليدخل معتكفه بعد صلاة الصبح. وكما ذكرنا كان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، كان يبتدئ اعتكافه بعد صلاة الصبح، وهو يريد أن يبتدئ هنا بالنهار، ومع ذلك ما دخل معتكفه إلا بعد صلاة الصبح. فهذه هي السنة في هذا الباب. قال: ولا يعود مريضا. من السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل عن مريض وهو مار في اعتكافه ولم يعرج عليه، سأل عن حاله لكنه ما زاره ولا عاده. وفي حديث عائشة الموقوف الذي رواه أبو داود أنها قالت من السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة إلى آخر الحديث. فهذا الحديث هو موقوف كما ذكرنا على عائشة، ويؤيده الحديث المرفوع الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المعتكف لا يجوز له أن يعود المريض ولا أن يشهد جنازة، إنما يقتصر في خروجه على حاجاته الضرورية التي لا بد منها. ثم قال ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة. نعم، لا يصلي، لا يخرج لصلاة جنازة، لكن لو صلي عليها في داخل المسجد يصلي ولا يصلي؟ يصلي، لكن أن يخرج ليشهدها خارج المسجد فلا يجوز. وكذلك لا يجوز له أن يمارس التجارة لأنه في خلوة مع الله، في عبادة يمنع عليه فيها أن يمارس التجارة. قال ولا شرط في الاعتكاف، يشير بهذا إلى الرد على من قال يجوز للمعتكف أن يشترط في اعتكافه. بعض العلماء جوز للمعتكف أن يشترط. يشترط ماذا؟ عندما يريد أن يدخل إلى الاعتكاف يقول أشترط يا رب في اعتكافي أنه إن عرضت لي حاجة أقطع اعتكافي، إن عرضت لي حاجة تجارية أو حاجة الأولاد أو حاجة كذا أقطع اعتكافي. هذا النوع من الشروط وإن أجازه بعض العلماء فإنه لا يجوز في القول الصحيح. لماذا؟ لأنه عبادة، والعبادة موقوفة على إيش؟ موقوفة على الدليل، وليس عندنا دليل من الكتاب ولا من السنة، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يشترط في اعتكافه، فهو عبادة مثل الصلاة والصيام، فينبغي أن يدخل هذه العبادة ويستمر فيها حتى ينتهي. فإن كان ناذرا وجب عليه الوفاء بأيامه التي نذرها، وإن لم يكن ناذرا وعرض له أمر لا يستطيع أن يتخلى عنه فهذا يخرج من اعتكافه ولا يكون عليه إثم. قال ولا بأس أن يكون إمام المسجد، لا بأس أن يكون المعتكف إمام المسجد، هو معتكف وعندما تحضر الصلاة يتقدم ليؤم بالناس، سواء كانت الإمامة إمامة الصلوات الخمس أو إمامة الجمعة. ودليل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأئمة، وهو صلى الله عليه وسلم في اعتكافه يتقدم ويؤم الناس. قال وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره، هذه من إباحات الاعتكاف أو من مباحات الاعتكاف. من مباحات الاعتكاف أن المعتكف يجوز له أن يتزوج، ولكن لا يدخل بالمرأة، إنما يعقد لنفسه الزواج، لكن أن يستمتع بها لا، لأنه سبق أنه لا يجوز للمعتكف أن يجامع. ويجوز له أن يزوج غيره، أن يعقد لغيره الزواج، هذا لا حرج فيه، لأن كونه يعقد على الغير هذا للأمور المشروعة ولا يمنع هنا منها، ولكن شريطة أن لا يخرج من المسجد، يعقد وهو في المسجد. قال ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره. من اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه، متى يخرج؟ بعد غروب الشمس من آخر يوم الشهر. مثلا هذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، فيحل له أن يخرج بعد أن تتحقق غروب الشمس من آخر يوم من ماذا؟ من الشهر. ولكن الأفضل له أن يستمر في اعتكافه بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان إلى أن يصلي صلاة العيد. يستحب له أن يبقى في معتكفه حتى يخرج إلى المصلى، وهذا ما كان يفعله السلف الصالح رضي الله عنهم، كما قال الإمام مالك، لأنه أدرك أهل العلم يفعلون ذلك. لكن لو خرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام الشهر، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. نعم. وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. أي إن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أو اعتكف شهر رمضان كله، فهذا اعتكافه يتصل بعيد الفطر من الله، يتصل بالفطر، فهذا يستحب له أن يبقى في اعتكافه تلك الليلة حتى يصلي صلاة عيد الفطر. نعم، إذا كانت أيام أخرى فإنه يخرج من معتكفه من آخر غروب شمس آخر يوم من الشهر. قال: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعزن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. ولما أكمل المؤلف رحمه الله الكلام على أحكام الصيام وما يتبعه من أحكام القيام وما يليه من أحكام الاعتكاف، انتقل الآن إلى الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. هذا الركن الثالث، ولكن المؤلف الآن باعتبار عده يكون الركن الرابع، لأنه قدم الصيام على الزكاة، مع أن الزكاة مقدمة على الصيام في حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمر، وكذلك جرت عادة الفقهاء أن يقدموا الزكاة على الصيام، لكن المؤلف عكس. هذا الركن الذي هو الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه، وضرورية من ضرورياته، وقد ثبتت ركنية الزكاة وفرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. بالكتاب نصوص القرآن فيها كثيرة جدا، بلغت 130 نصا اقترنت فيها الزكاة بالصلاة، أي قرن الله الصلاة بالزكاة في 130 نصا. ومنهم من زعم بأنها اقترنت بها في أكثر من ذلك. وأما نصوص السنة فهي كثيرة، ومنها ما ورد من حديث جبريل، وما ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحكم من امتنع من أدائها أن تؤخذ منه كرها ويقاتل، أن يقاتل حتى تؤخذ منه كرها، من امتنع من أدائها وأقر بوجوبها، وأما من أنكر وجوبها فهو كافر مرتد خارج من ملة الإسلام، لأنه قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. والدليل على أن من امتنع من أداء الزكاة يجب أن يقاتل عليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومن الأدلة على ذلك فعل أبي بكر لموافقة الصحابة جميعا، فقد قاتل من منع الزكاة وأخذها منهم كرها، وقد وافقه الصحابة رضي الله عنهم جميعا. والزكاة معناها في اللغة النمو والطهارة، تريد بمعنى النمو وبمعنى الطهارة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. وأما معناها في الشرع فهو الجزء المعلوم شرعا الذي يخرج من مال الغني، الجزء المقدر شرعا الذي يخرج من مال الغني من مال المزكي. والشرع هو الذي قدره، وقد قال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا القدر المعلوم إما أن يكون في النقدين في الذهب والفضة، وإما أن يكون في قطيع الماشية، وإما أن يكون في الثروة الزراعية، وإما أن يكون في الثروة التجارية، وإما أن يكون في الثروة المعدنية أو في الثروة النقدية، وإما أن يكون في الثروة الماشية، وإما أن يكون في ثروة نعم. وكل ثروة من هذه الثروات قد قدر فيها الشرع ما هو مطلوب. ويرد التعبير كثيرا في القرآن والسنة عن الزكاة بالصدقة، يرد التعبير كثيرا في الكتاب والسنة عن الزكاة بماذا؟ بالصدقة، كقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله. ما المراد بالصدقة هنا؟ المراد بها هنا الزكاة المفروضة، وهذا هو الكثير كما ذكرت في نصوص القرآن والسنة. ويرد لفظ الزكاة فإن وردت الصدقة والزكاة في موضع واحد كان الاختلاف بينهما في المفهوم. إذا ورد لفظ الصدقة والزكاة في موضع واحد كان الاختلاف بينهما في المفهوم، فتكون الزكاة بالمعنى المفروض، وتكون الصدقة بمعنى التطوع. وأما إن وردت إحداهما مفردة عن الأخرى فالمقصود بها نفس المعنى الذي يقصد بالأخرى، فهذان اللفظان على قاعدة معلومة يقال فيها: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. تماما مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. تمام. ثم إن هناك مباحث في باب الزكاة لا بد أن نتعرض لها مبحثا مبحثا. ومن هذه المباحث شروط وجوبها، شروط وجوبها، وهذه الشروط متعددة وسوف نتعرض لها فيما يأتي إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. سبق لنا الكلام على تعريف الزكاة لغة وشرعا، كما سبق الكلام على حكم الزكاة وأنها واجبة وركن من أركان الإسلام وأساس من أساسياته وضرورية ضرورياته، وأدلة وجوبها من القرآن والسنة والإجماع، كما سبق لنا بيان حكم من أنكره وأنه يعتبر مرتدا خارجا عن الإسلام، وأما من أقر بوجوبها وامتنع من أدائها فإنها تؤخذ منه كرها ويؤخذ معها شطر من ماله، تؤخذ منه كرها ويؤخذ معها شطر من ماله، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من أداها مؤتجرا فله أجره، ومن منعها أخذناها منه وشطرا من ماله عزمة من عزمات ربنا. وهذا الشطر يوكل إلى اجتهاد الإمام، وقيل يؤخذ نصف ماله، لأن الشطر هو النصف. وأما عقوبته في الآخرة فهي عظيمة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، له زبيبتان، ثم يأخذ بلهزمتين أي بشدقين فيقول: أنا مالك، ويطوقه الله به يوم القيامة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. بقي الكلام على شروط الزكاة. للزكاة شروط، أي لا تجب على الشخص إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام، وهذا بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ولو أداها الكافر فهل تصح منه؟ لا تصح منه. لماذا؟ لفقده شرط الصحة الذي هو الإسلام. ولو أسلم فهل يطلب بأدائها؟ هل يطلب بقضاء ما لم يزكيه؟ لا. الشرط الأول إذن الإسلام. الشرط الثاني من شروط الزكاة، من شروط الزكاة البلوغ. وأما الصبي فلا زكاة عليه، هو بالنسبة لذمته، وأما ماله فإنه يزكى في القول الصحيح. وإن كان العلماء قد اختلفوا هل تجب الزكاة في مال الصبي أم لا، على أقوال ثلاثة: منهم من أوجبها عليه في كل ماله، أي من أوجب الزكاة في ماله كله، ومنهم من أوجبها في بعض الأموال ولم يوجبها في البعض الآخر، ومنهم من لم يوجبها في أي مال من أمواله. والصحيح أن الزكاة واجبة في ماله وليست واجبة عليه، وإنما تجب على وليه، إنما تجب على وليه. والدليل على ذلك عموم الأدلة في القرآن والسنة، وكذلك الحديث الآخر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معناه: من كان له مال يتيم، أي من كان عنده مال يتيم فليتج فيه ولا يدعه حتى تأكله الزكاة. فعلى ولي اليتيم أن يخرج الزكاة من مال اليتيم. من شروط الزكاة أيضا العقل، وأما المجنون الذي لا عقل له فلا زكاة عليه. لماذا؟ لأن من شروط التكليف ومن شروط المخاطبة لخطاب الشرع وجود العقل، ومن شروط الزكاة أيضا بلوغ النصاب، لا بد أن يكون المال قد بلغ النصاب، سواء كان هذا المال ماشية أو كان زروعا أو ثمارا أو كان عينا أي ذهبا أو فضة أو كان عروض تجارة، فلا بد فيه من بلوغ النصاب. ولكل واحد من هذه الأصناف نصابه، فللزروع والثمار نصابه وللماشية نصابها، فهناك نصاب في الإبل ونصاب في البقر ونصاب في الغنم ونصاب وهناك نصاب في العين في الذهب والفضة. إذن من شروط وجوب الزكاة بلوغ المال النصاب، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. من شروط الزكاة أيضا الملك أو الملك، أن يكون هذا المال مملوكا لشخص أو أشخاص، وهذا الملك لا بد أن يكون تاما، ما إذا كان ناقصا فلا تجب فيه الزكاة. ومعنى أن يكون تاما أي أن يكون تحت يد صاحبه يتصرف فيه، أي أن يكون يتصرف فيه، لأن الإنسان قد يملك شيئا ولكن لا يتصرف فيه، قد يمنع من التصرف فيه، مثل أن يغتصب مال لشخص ما، فإذا اغتصب مالك فأنت في الحقيقة مالكه شرعي لا، ولكن أنت ممنوع من التصرف فيه بسبب هذا الغاصب، هل تجب عليك الزكاة في هذه الحال؟ لا، لأنه ليس تحت يدك، فملكك إذن يعتبر ملكا ناقصا، يعتبر إيش؟ ملكا ناقصا. فلا تجب الزكاة إلا في المال الذي ملكه الشخص ملكا تاما. إذن في الأموال التي لا يملكها أشخاص وإنما هي موقوفة كأملاك الوقف الذي توقف على المساجد أو توقف على المدارس أو توقف على الجمعيات الخيرية أو أموال الدولة، فهذه لا زكاة فيها لأنه لا يملكها أشخاص، لأنه لا يملكها أشخاص. الأموال التي تملكها الدولة في خزينتها وأوقاف المساجد وأوقاف الخيريات والجمعيات الإحسانية وأوقاف المدارس ودور القرآن، هذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن ليس في هذا الشرط والملك التام. كذلك من شروط الزكاة وهذا سيأتي السلامة، سلامة المال من الدين، فإذا كانت الديون مستغرقة المال فلا زكاة في ذلك المال، على أن في المال في مسألة تفصيل سيذكر المؤلف هناك فرق نسبة للمذهب المالكي بين الديون التي تستغرق الزروع والثمار وبين الديون التي تستغرق أموال التجارة. فعندهم الديون التي تستغرق أموال التجارة معتبرة، وأما التي تستغرق الثمار والزروع مثلا فهي غير معتبرة عندهم. هذه شروط للزكاة لا تجب إلا بها، لا تجب إلا بها. وبعضهم يزيد شروط أخرى، أن يكون هذا المال زائدا على حاجات الإنسان الضرورية، زائدا على حاجة الإنسان الضرورية من مسكن ومأكل ومشرب وملبس. على كل حال سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. والمقصود هنا هو معرفة الشروط التي لا تجب الزكاة في المال إلا بها. ومن هذه الشروط أيضا حولان الحول الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. حولان الحول، وهناك حولان الحول بالنسبة للزروع والثمار، وهناك حولان الحول بالنسبة للماشية، وهناك حولان الحول بالنسبة لأموال التجارة أو للنقدين. بالنسبة للزروع والثمار حولان الحول يعتبر يوم الحصاد، وآت حقه يوم الحصاد. أما بالنسبة للماشية ولأموال التجارة وللذهب والفضة فهو مرور زيد سنة قمرية وليست سنة شمسية. المعتبر هنا السنة القمرية لقوله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يقول المؤلف رحمه الله وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. هذا هو حكم الزكاة، أنها فريضة على من توفر فيه الشروط السابقة. قال فأما زكاة الحرث فيوم حصاده. أما زكاة الحرث فيوم حصاده لقول الله تعالى في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. ثم قال والعين والماشية ففي كل حول مرة. وأما الماشية والعين، المقصود بالعين هنا الذهب والفضة، وكذلك عروض التجارة، هذه الأنواع الثلاثة ما هو حولها؟ حولها عند مرور سنة عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، وبعض العلماء قال الوقف أصح من الرفع، وله طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، ومن ثم اشترط العلماء بإجماع إلا من شدة هذا الإجماع أنه لا زكاة في هذه الأموال السابقة إلا بعد مرور الحول. قال ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق. هذا كذلك من شروط الزكاة، لا زكاة في حب التمر أو في حب الزروع والثمار بصفة عامة حتى تبلغ هذا المقدار الذي هو خمسة أوسق، لما رواه الجماعة إلا مسلما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أوسق جمع وسق وسق مذكر ولا مؤنث يصح لذلك هنا يصح أن نقول خمسة ويصح أن نقول وليس فيما دون خمس أواق جمع أوقية لذلك حذفت التاء وليس فيما دون خمس ذود صدقة مذكر ولا مؤنث ولا يصح فيه الوجهان أيوة الذود يطلق على إيه الواحد والواحدة والاثنين والأكثر فهو إيش هو نعم الجماعة من الإبل الجماعة من الإبل طيب فإذا لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ النصاب النصاب في الزروع والثمار كم هو؟ ستون خمسة أوسق إيش؟ خمسة أوسق تمام جمع وسق والوسق كم هو؟ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أي بمد بصاع الذي هو أربعة أمداد من مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان معروفا في المدينة فكم هي الآصع إذن كم هي نعم أيوة تمام مقدارها بالوزن الحالي حوالي 53.6 كيلوغرام مقدارها بالوزن الحالي فإذا بلغ التمر أو الزرع أو الثمار الأخرى بلغت هذا المقدار فقد وجبت فيها الزكاة أما القدر المخرج فهو كان العشر الذي هو 10%. يقول المؤلف وذلك ستة أقفزة وربع قفيز نعم هذا هو المقدار الذي ذكرنا قال والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والوسق ستون صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أي الصاع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستعمله عليه الصلاة والسلام وظل هذا الصاع معروف في المدينة عند الناس لأنه من السنن العملية التي توارثها أهل المدينة فيما بينهم نعم قال وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام نعم ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة هذه الأصناف الثلاثة يضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت النصاب بضم بعضها إلى بعض وجبت فيها الزكاة وهي القمح والشعير والسلت لماذا؟ لأن بذرها واحد وحصادها واحد فصارت كالجنس الواحد ولأن منافع الناس فيها متقاربة لأن منافع الناس فيها متقاربة بل ربما تجد القمح والشعير مختلطين في الزرع في بعض المناطق يوجد قمح وشعير في موضع واحد مثلا. وهكذا السلت أيضا الذي يشبه الشعير، فهذه الثلاثة يضم بعضها إلى بعض، فإذا بلغت النصاف وجبت فيها الزكاة. أي إذا كان عند الإنسان وسقان من القمح، ووسقان من الشعير، ووسق من السلت، بلغ النصاف ولا لا؟ بلغ النصاف، فيجب عليه أن يخرج الزكاة. قال: فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزكي ذلك. فليزكي ذلك. نعم. وكذلك تجمع أصناف القطنية. القطنية، نعم. أصناف القطنية. نعم. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم على أحكام الزكاة، وقد سبق أن للزكاة أحكاما كثيرة، ومن جملة هذه الأحكام الشروط التي بها تجب الزكاة أو بها تصح الزكاة. ومن هذه الأحكام ما ذكره المؤلف في هذه الجملة، وأن أنواع القطان السبعة يضم بعضها إلى بعض. في ماذا؟ في ماذا يضم بعضها إلى بعض؟ في تكوين النصاب، أي لا يشترط أن يكون النصاب من واحدة من هذه القطان، بل يجمع بعضها إلى بعض، فإذا كمل بجمع بعضها إلى بعض النصاب، إذا كمل النصاب بجمع بعضها إلى بعض، صارت الزكاة فيها واجبة. والقطان هي كل، أو هي عبارة عن كل حب مغلف بقشر، فكل حب مغلف بقشر فهو من هذا الذي يسمى بالقطان، وهي سبعة: الفول والحمص والعدس واللوبيا والبسيلة وكذلك الجلبان وكذلك الجلبانة وكذلك لا ليس الجلجلان لا نعم ترمس، هذه سبعة تسمى بالقطان لأنه ينطبق عليه هذا الوصف. ينطبق عليه هذا الوصف أو لا ينطبق عليه هذا الوصف؟ كلها توجد توجد مغلفة وحد الغلاف، كلها لا الفول ولا الحمص ولا العدس ولا غيرها، فهذه يضم بعضها إلى بعض. قالوا لأنها بمثابة الجنس الواحد، لأنها بمثابة الجنس الواحد، والجنس الواحد أنواعه يضم أو يضم بعضها إلى بعض. فإذا كان عند الإنسان، إذا كان عند الإنسان وسق مثلا، أو وسق من الحمص، وسق من الفول، وسق من العدس، ووسق من اللوبيا، ووسق من الجلبانة، ووسق من طلبس، هذه الخمسة الآن قد صارت مكونة للنصاب، لأنه قد اجتمع لدينا كم؟ خمسة أوسق، وإذا اجتمع لدينا خمسة أوسق فقد وجبت الزكاة. لكن مما نخرجها؟ نخرجها من الغالب، نخرجها من الغالب. كيف الغالب؟ ننظر إلى المادة التي وجد فيها غالب النصاب فتخرج منه أو تخرج منه الزكاة، لأن الحكم للغالب. وإن شاء الإنسان أن يخرج من كل مادة زكاتها فله ذلك، إلا أنه لما كان هذا يشق على الإنسان أبيح له أن يخرج من الغالب. والمقصود عندنا هو تقرير انضمام هذه المواد بعضها إلى بعض في تكوين النصاب. قال: وكذلك تجمع أصناف التمر. وكذلك أصناف التمر يجمع بعضها إلى بعض فيتكون من جميع النصاب، وأصناف التمر كثيرة جدا، أصناف التمر كثيرة جدا، حتى أنه يحكى أن أحد علماء فاس أرسل برسالة إلى أحد علماء سجلماسة تافيلات أن يرسل له من كل فن تمرة، فجمع له من كل فن تمرة وتكون من ذلك حملان، تكون من ذلك حملان، وكتب له برسالة يقول فائدة فله ذلك، فله ذلك، ولا سيما أن هناك بعض الأنواع غالية جدا، فهناك من الأنواع ما يساوي كيلو الغرام منه مثلا 100 درهم، وهناك ما يساوي 5 دراهم، هناك فرق شاسع بين الكيلو اللي هو 5 دراهم والكيلو اللي هو 100 درهم أو أكثر. في هذه الحالة ينبغي الإنسان أن يتحرى وأن يخرج من ذلك النوع الجيد زكاته. وإن ذهب إلى الوسط وأخرج على الجميع فله ذلك، إن ذهب إلى الوسط لا يخرج من الرديء ولا يخرج من الأجود البالغ في الجودة الغاية، ولكن يأخذ الوسط فيخرج منه، فإذا فعل ذلك فقد أحسن. قال: وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. الزبيب أصناف أيضا، ففيه مثلا الأسود وفيه الأبيض وفيه الأحمر، فالزبيب أصنافه يضم بعضها إلى بعض، الزبيب أصنافه يضم بعضها إلى بعض فيتكون من جميع النصار. وأما المواد الأخرى التي ذكر وهي الأرز، فهو مادة مستقلة بنفسه، والدخن مادة مستقلة بنفسه، والذرة مادة مستقلة بنفسها، فلا يضم بعض هذه إلى البعض الآخر. فالأرز إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، والدخن إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، والذرة إذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. لماذا؟ لأن هذه الأصناف كل صنف منها جنس مستقل بنفسه فلا يضم إلى آخر. قال: وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. إذا كان في الحائط، أي إذا كان في البستان أو في الضيعة، ضيعة أو البستان كان فيه أصناف من التمر وأراد أن يزكي، فمما يزكي ترى؟ يزكي من الوسط، يزكي من الوسط، لا يذهب إلى الرديء ولا يذهب إلى الجيد. أما الذهاب إلى الرديء فهو مكروه لقول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وأرشد الله تعالى إلى الطيب في قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقنا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق أخرج من زيته، ويخرج من الجزلان وحب الفجل من زيته. اختلف العلماء في حبوب الزيتون هل فيها زكاة أم لا، فذهب الجمهور إلى أن فيها زكاة، فذهب الجمهور إلى أن فيها زكاة، آخذين بعموم النصوص الواردة في القرآن وفي السنة الدالة على أن كل ما أخرجت الأرض ففيه الزكاة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والآية ضميرها عائد على ماذا؟ المفطورات قبله في قوله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والزيتون والرمان. والزيتون فقد ذكر الزيتون هنا وقال وآتوا حقه أي حق الزيتون وما ذكر معه. والحق هنا قد ذهب جمهور المفسرين إلى أنه الزكاة إذ لا حق في المال إلا الزكاة. قد تكون حقوق أخرى لكن الحق الذي ذكر هنا في الآية الكريمة المراد به الزكاة. فاستدلوا بهذه الآية على وجوب الزكاة في الزيتون. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر الذي فيه عموم الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قال ويخرج من أيوة. و الزكاة تخرج من ماذا؟ تخرج الزكاة من زيت الزيتون. هذا اجتهاد من علماء المالكية قالوا تخرج الزكاة من زيت الزيتون ولا تخرج من حبه. لكن من أخرجها من حبه فلا حرج عليه لأن الأصل أن تخرج من حبه. وإنما لما كان الأمر قد يشق على الإنسان فإنه يخرج أو تخرج الزكاة من زيته بعد عصر. وعلى كل حال في الأصل هو أن تخرج من الحبوب هذا هو الأصل وآتوا حقه يوم حصاده. لكن من أخرجها من زيت الزيتون من زيت الزيتون فلا حرج عليه سواء كان ذلك من زيت الزيتون أو كان من حب الجلجلان أو كان من حب الفجل. وكل هذه مواد يعصر حبوبها أو تعصر حبوبها وتخرج منها الزيت. ومن هذه المواد مثلا ما يسمى بإيش في عصرنا هذا ما يسمى بأرجان أيضا هذا نوع. وكذلك ما يسمى أيوة تماما. فكل هذه من المواد التي يعصر منها الزيت فينبغي إخراج الزكاة من زيتها. قال فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. فإن باع تلك الحبوب ولم يعصرها أجزأه أن يخرج من حبوبها. بل قلنا إن الإخراج من الحبوب هو الأصل. لذلك إذا باعها ولم يعصرها فليخرج من حبوبها وهي مجزئة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قال في الفواكه والخضر ما زال رحمه الله يتابع الكلام على أحكام الزكاة وأشار بهذه الفقرة إلى ما تقرر عند الإمام مالك وطائفة من رحمهم الله إلى أنه لا زكاة في الفواكه والخضروات. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم لأن الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى الضابط عندهم في الزكاة أنها واجبة في كل مادة تقتات وتدخر. هذا هو ضابط المواد التي تجب فيها الزكاة أن تكون مقتاتة. ومعنى أن تكون مقتاتة أن يقتاتها الناس في حالة الاختيار لا في حالة الضرورة. لأن الإنسان في حالة الضرورة كل شيء فهو قوت له كيفما كان نوعه. الشرط الثاني أن تكون هذه المادة مما يصلح للادخار وأن يكون الادخار طبيعيا وليس بواسطة الآلات. أما الآن فكل شيء في الدنيا يدخر بواسطة الآلات والمخزنات والمثلجات والمجمدات. واستدلوا بأحاديث بالإضافة إلى الآيات القرآنية عموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وأما الإمام أحمد رحمه الله فعنده الزكاة تجب في كل ما يجف وييبس ويكال ليس من الأكل إنما يجري فيه الكيل. إذن كل ما ييبس ويجف ويكال تجب فيه الزكاة بالنسبة لمذهب الإمام أحمد، وله أدلة على مذهبه استند إليها. أما أبو حنيفة فالزكاة عنده واجبة في كل ما أخرجت الأرض، سواء كان حبا أو ثمارا، فاكهة يابسة أو غير يابسة، فكل ما أخرجت الأرض تجب فيه الزكاة عند الإمام أبي حنيفة. واستدل بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمخرج هنا لم يفرق فيه الله عز وجل بين هذا وهذا، فكل مخرج تجب فيه الزكاة. واستدل بقول الله تعالى من سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده وهو عائد على المذكورات، والمذكورات هناك فيها ما هو حب وفيها ما هو فاكهة وفيها ما هو رمان وفيها ما هو زيتون. واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر: في كل ما أخرجت الأرض العشر. ما أخرجت الأرض، ما من ألفاظ العموم، وما هنا عامة في كل ما أخرجت الأرض. وقد انتصر إلى هذا المذهب، انتصر لهذا المذهب الإمام أبو بكر بن العربي المعافري صاحب التفسير، وهو من علماء المالكية، وأيد مذهب أبي حنيفة وجعله أقوى دليل في المسألة، كما يقول ذلك في عارضة الحوذي، يقول بأن أقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا، يعني أقوى المذاهب دليل مذهب أبي حنيفة. قال: وهو أليقها بالقيام بشكر النعمة وأحوطها للمساكين، أحوطها للمساكين وأليقها بالقيام بشكر النعمة. وعند قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: وأما أبو حنيفة فقد جعل الآية مرآة فأبصر الحق فأوجبها في كل ما أخرجت الأرض. وهذا هو الظاهر الذي يناسب ما عليه الناس في زمننا هذا، فقد تحولت المشروعات اليوم إلى الفواكه والحبوب والثمار، فهناك من المشروعات الضخمة التي قد عملها أصحابها في البرتقال وفي التفاح وفي غيرها من الفواكه، فلو أسقطت الزكاة في هذه القطاعات من برتقال وتفاح وإجاص وما إلى ذلك مما هو من قبيل البقول التي ليست على أشجار، لو أسقطت الزكاة في هذه القطاعات وهذه الميادين لحرم الفقراء من أموال كثيرة. فهناك من له من المشارع ما يعد بالملايير وليس بالملايين، فلا يعقل أن تجب الزكاة على الإنسان الذي يحرث في أرضه بضعة من قناطير الشعير ومن قناطير البر أو الذرة، ثم لا نوجب الزكاة على ذلك الغني الذي قد حول أرضه إلى ضيعة تنتج له المليارات من الدراهم. هذا لا يعقل في شرع الله عز وجل. ومن ثم فقد رجح كثير من العلماء المعاصرين مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة رحمه الله تعالى. وهناك من قال: لا تجب الزكاة إلا في أقوات أربعة، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وطائفة من السلف. وقد تبنى هذا المذهب ابن حزم رحمه الله والشوكاني رحمه الله تعالى وطائفة من العلماء، والظاهر مع الذين قالوا بوجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض كما ذكرنا. ولهذا نقول: الزكاة واجبة في الخضروات والفواكه. وأما ما استدل به الإمام مالك على عدم وجود الزكاة في الخضروات والفواكه فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود لكنه ضعيف لأن في سنده رجلا ضعيفا لا يحتج به. ثم قال: ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أحكام الزكاة في الذهب والفضة من المواد التي أوجب الله تعالى الزكاة فيها مادة الذهب ومادة الفضة، هاتان المادتان اللتان تعتبران عملة للناس يقومون بها أشياءهم في كل زمان وفي كل مكان. والدليل على وجوب الزكاة في هاته المادة أو في هاتين المادتين من القرآن ومن السنة، وحصل إجماع الأمة في وجوب الزكاة في هاتين المادتين. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخر الآية. وورد أحاديث دالة على الوعيد الشديد على من لم يزكي ذهبه أو فضته، وأجمع الناس على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وأما نصاب الزكاة في الذهب أي النصاب الذي تجب فيه الزكاة فهو 20 دينارا، ومن النصاب الذي تجب فيه الزكاة في الفضة فهو 100 درهمين كما جاء ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنصاب الزكاة في الفضة أي النصاب الذي تجب فيه الزكاة كم؟ 100 درهمين. كم يجب في 200 درهم؟ ربع العشر. وكم هو ربع العشر هنا؟ 5 دنانير. أما النصاب الذي تجب فيه الزكاة في الذهب فهو 20 دينارا. وأما القدر الذي يجب إخراجه في 20 دينار فهو كم؟ كم هو؟ نعم 20 دينار. ما هو ربع عشر 20 دينار؟ نعم نعم 2.5. تمام، نصف ربع العشر وليس نصف العشر، ربع العشر. على كل حال فالذهب تجب فيه الزكاة والفضة تجب فيها الزكاة، وهذا هو مقدار ما يخرج منهما، وكذلك ما يقوم مقامهما، ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل الناس بها اليوم. هذه الأوراق التي يتعامل الناس بها اليوم تجب فيها الزكاة لأنها تقوم مقام الذهب والفضة. واختلف العلماء بأي النصابين تقدر هذه الأوراق، هل تقدر بنصاب الفضة أم بالنصاب الذهبي؟ الذين قالوا تقدر بنصاب الفضة لهم أدلة قوية. قالوا: أولا، نصاب الفضة مجمع عليه، مجمع عليه، أجمع العلماء على نصاب الفضة، وهو قلنا 100 درهمين. ثانيا، قد صح الحديث بذلك، صح الحديث بذلك. ثالثا، هو أنفعها للفقراء، فهذه أدلة ثلاثة استدل بها من قال: ينبغي قياس الأوراق الآن على نصاب الفضة، لأن قياس القياس على شيء مجمع عليه هو أولى من القياس على أصل مختلف فيه، وهذا من مرجحات القياس، يعني القياس على أصل متفق عليه مقدم على القياس على أصل مختلف فيه. ثانيا، نصاب الفضة كما ذكرنا منصوص عليه، منصوص عليه. وأما نصاب الذهب فقد اختلف هل النص فيه وارد أم لا؟ ولذلك القياس على المنصوص عليه مقدم على الفرع الذي قيس على غيره. وثالثا أن نصاب الفضة هو أنفع الفقراء، إذ هذا النصاب يشمل كثير من الناس. وهناك من قال يقاس على الذهب، لأن الذهب هو أقرب إلى الأنصبة الأخرى التي أوجبها الشارع في مواد أخرى، لأن الذهب هو أقرب. نصاب الذهب الآن كثير بخلاف نصاب الفضة هو قليل. نصاب الذهب الآن بالوزن الحالي 85 جرام من الذهب، 85 جرام، فعشرون دينارا نصابها الحالي أو وزنها الحالي كم؟ وزنها الحالي 85 جراما. وأما نصاب الفضة فوزنها الحالي 595 جراما، هذا هو نصابها أو هذا هو وزنها الحالي. نصاب وزنها الحالي هو قلنا كم؟ 595 جرام. وهناك فرق شاسع بين قيمة النصاب الفضي وقيمة النصاب الذهبي. وهذا الوزن الذي ذكرناه هو أرجح ما قيل في هذا، لأنه في الأزمنة قبل هذا العصر كان كل أهل بلد يقدرون بما يساوي الدرهم عندهم، لأن في زمن عبد الملك بن مروان قد توحد وزن الدينار، زمن توحد بإجماع. ولكن لما اتسعت رقعة الدول الإسلامية اتسعت رقعتها كثيرا، صار لكل أهل بلد وزنه، فيقال هذا مثلا الدرهم المصري أو الدرهم الشامي أو الدرهم المدني أو الدرهم إلى آخره. والذي ينبغي هو أن يوحد هذا الوزن، وهذا هو الذي ينبغي أن يعمل عليه المسلمون اليوم حتى تكون عملتهم ذات بال. ولكن المستعمرة الغاشمة والدول الكافرة لا تسمح لهم بذلك، فهي تستعمرهم من ناحية الاقتصادية، ولذلك فهم تابعون لها، تابعون لعملتهم، تابعون لعملة الكفرة، تابعون إما للعملة الأمريكية اللي هي تسمى بالدولار، وإما للعملة الأوروبية التي تسمى بالأورو. والواجب على المسلمين أن يوحدوا عملتهم حتى تكون عملة مستقلة بهم لا يخضعون فيها لغيرهم. والمقصود عندنا هو وجوب الزكاة في هاتين المادتين اللتين هما مادة الذهب ومادة الفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الحالية. قال: فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد بحساب ذلك وإن قل. تماما، هذا يشير فيه إلى حديث علي: إذا كان عندك 20 دينارا، قصاصا إذا كان عندك 20 درهم، إذا كان عندك 100 درهم، يعني أشار له صلى الله عليه وسلم إلى نصاب الفضة وأنه يقدر بعشرين بمئتي درهمين، ففيه خمسة دراهم، وليس شيء يجب عليك في الذهب إلا إذا بلغ 20 دينارا. فإذا بلغ 20 دينارا ففيه ثم قال: ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم، وذلك خمس أواق. خمس أواق، خمس أواق كما جاء في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وخمس أواق هي 20 دينارا، لأن الأواق جمع أوقية، والأوقية مقدارها بالدرهم كم؟ 40 درهما، فالمجموع 200 درهم. ثم قال والأوقية 40 درهما من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم. نعم، 7 دنانير وزنها يعني وزنها 10 دراهم. نعم. قال فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم. نعم. فما زاد فبحساب ذلك. ما زاد فبحساب ذلك، أقل من 200 درهم لا زكاة فيه. فإذا بلغت 200 درهم ففيها 5 دراهم، وما زاد فبحساب ذلك. زادت مثلا 100 درهم ففيها 2.5 درهم، وهكذا. مسألة واضحة. قال ويجمع الذهب والفضة في الزكاة. ويجب الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، ذلك لأن الذهب والفضة من عملة واحدة يتعامل بها الناس، كما أن الذهب والفضة منافعهما متحدة، منافع التي تستفاد من الذهب والفضة متحدة، أي إذا أردت أن تشتري شيئا فلك أن تدفع فيه الذهب أو تدفع فيه الفضة، لما كانت منافعها متحدة ومعادنها متقاربة صارت كالجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب، يضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب. فإذا كان عند الإنسان 100 درهم و10 دنانير فهنا تجب عليه الزكاة أم لا؟ تجب عليه الزكاة، لأن عنده نصف من الذهب ونصف من الفضة، وعند الإخراج يخرج من الذهب نصيبه ومن الفضة نصيبه. قال فمن كان له 100 درهم و10 دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره. نعم، من كل مال ربع عشره. واضح. قال زكاة عملاء. ذهب طائفة من العلم إلى أن الزكاة فيه واجبة، واستدلوا بالحديث ومنها حديث أبي داود عن أم سلمة وغيره، والبعض قال لا زكاة فيه مستدلا بعمل عائشة رضي الله عنها، لأنها كان تحتها أيتام عندهن حلي ولم تكن تزكي ذلك الحلي، واستدل كذلك بآثار أخرى. وعلى كل حال إن زكي فهو أحوط، وإن لم يزكى فلا نقول إنه يترتب عليه وعيد من ترك الزكاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى حتى تكون للتجارة. لا زال رحمه الله يتابع الكلام على أحكام الزكاة، وقد ذكر أصنافا من الأموال تجب فيها الزكاة، وآخر الصنف سبق لنا صنف الذهب والفضة، وقد عرفنا ما هو المبلغ الذي تجب فيه الزكاة في كل من الفضة وفي الذهب، والآن أشار إلى صنف آخر من أصناف الزكاة وهو صنف التجارة. فالتجارة كسب أباحه الله عز وجل للعباد، وهو من أطيب المكاسب وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور. هذا النوع من الأموال الذي سببه ووسيلته التجارة أوجب الله تعالى فيه الزكاة، وقد وجبت الزكاة فيه بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، وخالف في ذلك ابن حزم رحمه الله، كما وجبت الزكاة في التجارة أو في أموال التجارة بالقياس والاستنباط. في القرآن يشير إلى وجوب الزكاة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقوله مما كسبتم، التجارة نوع من الكسب، بل هي من أطيب الكسب كما سبق. وفي السنة الحديث الذي أخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج الصدقة مما أعد للبيع، أو مما أعددناه للبيع. أي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم أن يخرجوا الزكاة من العروض التي أعدوها وهيئوها للبيع. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض العلماء فله طرق متعددة يشهد بعضها لبعض، وبتلك الطرق صار حسنا لغيره. والحسن لغيره من أنواع الصحيح التي يحتج بها. خالف ابن حزم رحمه الله وقال: لا زكاة في عروض التجارة، وهو قول شاذ من أقواله رحمه الله تعالى. وكذلك القياس يقتضي وجوب الزكاة في أموال التجارة. والعروض التي للتجارة ضابطها كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، فكل ما أعددته للبيع والشراء من أجل أن تربح فيه فهو عرض للتجارة، فيشمل الثياب ويشمل الكتب ويشمل المواد الغذائية ويشمل كذلك العقارات من دور ودكاكين، ويشمل العبيد والدواب. كل ذلك يعتبر عرض تجارة إذا أعد للتجارة. فالعرض متى يصير عرض تجارة؟ بشرطين: الشرط الأول أن يعد ويهيئ للتجارة، والشرط الثاني أن ينوى به التجارة. لا بد أن تباشره بأن تعده وتهيئ للتجارة وأن تنوي به التجارة، أي تنوي به الربح. فكل عرض من العروض هذا شأنه وجبت فيه الزكاة. كيف تجب فيه الزكاة؟ ناي الكيفية التي تجب بها الزكاة، وما هي الشروط لوجوب الزكاة في العرض؟ هناك شروط لوجوب الزكاة في العرض: أولا أن يحول عليه الحول، والثاني أن يبلغ النصاب. أما حولان الحول فشرط واضح، أي لا بد أن تمر عليه سنة قمرية وليست سنة شمسية، سنة القمرية أي بالأشهر القمرية. مثلا إذا بدأت التجارة في شهر شعبان، فعندما يأتي شهر شعبان من السنة القابلة فقد مر الحول، ولا يحسب بالشهور الشمسية. الشرط الثاني أن يبلغ النصاب، وقد سبق تحديد النصاب في الدرس الماضي. تحديد النصاب ما يساوي مقدار 85 جرام من الذهب، أو ما يساوي 595 جراما من الفضة، على خلاف بين العلماء بأيهما يقدر النصاب، هل بالذهب أم بالفضة. لكن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يعتبر فيه النصاب. ما هو الوقت الذي يعتبر فيه النصاب؟ هل في أول، هل في آخر الحول، هل في آخر الحول، أم في أول، أي في أول الحول، أي في بداية الحول، ولو تقطع ونزل على النصاب في وسط الحول فلا عبرة به. المقصود هو عند هؤلاء العلماء أن يكون في أول الحول بالغ النصاب، في آخر الحول بالغ النصاب، ولو نزل على النصاب في أثناء الحول لا يضر. هذا القول الثاني. القول الثالث هو اعتبار النصاب في أول الحول وفي وسط الحول وفي آخر الحول. الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي يقولان المعتبر في النصاب آخر الحول. بدأت مثلا تجارتك في شعبان بعشرة دنانير أو بما يساوي عشرة دنانير، وعندما أتى شعبان وجدت مالك قد ارتقى من العشرة إلى العشرين، هنا تجب الزكاة على ما قرره الإمام مالك والإمام الشافعي. أبو حنيفة يعتبر الحول في أول السنة وفي آخرها، ولو نقص في وسطها ما يضر، يعتبر النصاب، أقول يعتبر النصاب في أول الحول وفي آخر الحول، ولو نقص في أثناء الحول لا يضر. المقصود أن يكون هذا المال في بداية الحول 20 دينار مثلا، وفي آخر الحول 20 درهم، ولو نقص في الوسط ما يضر. لأن محمد يشترط النصاب من أول الحول إلى آخر الحول، واختار طائفة من العلماء ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله، وهو أن العبرة باش بآخر الحول، هذا شرط آخر من الشروط. والشرط الثالث أن لا يكون على الإنسان ديون استغرقت ما يملكه، لا يكون على الإنسان ديون استغرقت داكشي اللي تيملك، أو استغرقت ما يجعله ناقص عن حد النصاب. هذا شرط، قلنا إيش؟ شرط ثالث. هذه الشروط لا بد منها في وجوب زكاة التجارة. كيفية تزكية التجارة، كيف يزكيها؟ في آخر الحول ينظر إلى ما عنده من مال فيعده، وما عنده من عروض فيقومها، وما عنده من ديون فما كان منها ميسورا، فما كان منها ميسورا. وما معنى كونه ميسورا؟ أن يكون صاحبه غنيا، وأن يكون صاحبه موثوقا به، صاحب الدين يكون موثوق به ويكون ميسور. إذن المواد التي توجد معنا عند التاجر كم هي؟ 3 أنواع. النوع الأول مال بعينه، هذا لا إشكال فيه. الثاني عروض، هذه يقومها. الثالث ديون، فما كان مأمونا زكاه، وما كان ميؤوسا لا يزكيه حتى يقبضه. بأي ثمن يقوم سلعته؟ هل بما اشتراها أم بما يبيعها أم بثمنها الذي تساويه الآن في السوق؟ الراجح من أقوال العلم أن لا يقوم بثمنها الذي تساويه الآن في السوق، لا بما يبيعها لأن هذا غيب، ولا بما اشتراها لأن هذا قد يزيد وقد ينقص. هذه كيفية زكاة التجارة، هذه كيفيتها. والإمام مالك رحمه الله خالف جمهور أهل العلم في التجارة، فقسم التجار إلى قسمين، قسم التجار إلى قسمين: محتكر ومدير. محتكر ومدير. المحتكر هو الذي يبقي السلعة عنده حتى يجد ثمنا كثيرا، يبقي السلعة عنده حتى يجد ثمن كثير، فالذي يبيع يشتري في القطع الأرضية وفي الدور، فهؤلاء يبقون عندهم هذه المواد حتى تصير غالية. النوع الثاني المدير، وهو الذي بيده السلع يعرضها ويبيعها، كلما وجد من يشتريها عنده باعها، فعنده المدير من التجار يقوم ما عنده في كل عام. وأما المحتكر عنده فلا يزكي حتى يبيع سلعته، وربقيت عنده أعواما ويزكيها لسنة واحدة فقط، ولو بقيت عنده أعواما. هذا هو المحتكر عند الإمام مالك، وقد خالف به الجمهور كما ذكرنا. وهل لهذه المسألة أصل في السنة؟ ليس لها أصل، ولكن الإمام مالك إنما أدرجها في باب المصالح المرسلة. والظاهر وما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الإنسان ينبغي أن يقوم ما عنده من سلعة في كل سنة ويزكيها. إذن الكيفية السابقة هي المطلوبة عند كل تاجر كيفما كان نوع ديال. في آخر السنة ينظر إلى ماله فيحسبه، وإلى عروضه فيقومها، وإلى ديونه، فما كان مأمون عده وما كان من غير مأمون لا يعده حتى يقبضه. وإلى بعض من هذا الذي ذكرناه أشار المؤلف بقوله: فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيتها ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر. هذا يشير به إلى زكاة المحتر عند مالك، محتكر عند الإمام مالك. يقول المحتكر الذي يدخر السلعة ولا يبيعها إلا عندما يجد الثمن الذي يريد، فهذا هذا متى يزكي؟ عندما يبيع تلك السلعة ولو بقيت عنده أعوام، ولو بقيت عنده أعوام ويزكيها لكم لعام واحد. وما زكاه منها، ما زكاه منها، مثلا زكى هذا العرض عندما باعه، زكى ثمنه، ثم بقي عنده بعد ذلك أعواما، متى يزكيه؟ عند بيعه. عندنا صورة، الصورة الأولى يشتري العرض، العرض يشتري العرض من أجل أن يبيعه، ولكن بطريقة الاحتكار، فمتى يزكي هذا العرض الذي اشتراه من أجل أن يبيعه؟ حتى يبيعه ولو بقي عنده أعواما. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون قد زكى ثمن هذا العرض، باعه وزكى الثمن ديالو وبقى عنده، متى يزكيه؟ حتى يبيعه ولو بقي عنده أعواما. هذه الصورة الأولى، أو هذا هو ما يسمى عند المالكية بالمحتكر الذي ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو نوع من الاجتهاد. قال: إلا أن تكون مجيرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض. هذا هو النوع الثاني من التجار عند المالكية، وهو المدير، وهو الذي لا يستقر عنده عرض، بل كلما نزل عرض كلما باعه، فهو دائما يأتي بالعرض ويبيعها، يأتي بالعرض ويبيعها. هذا زكاته ما ذكرناه، إنه في كل عام يقوم ما عنده من عرض ويبيع، هذا سهل ما فيه مشكلة. قال: فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك. نعم. مع ما بيدك من العين. مع ما بيدك من العين، أي مع ما بيدك من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما، والذي يقوم مقامهما الآن الأوراق النقدية. ولم يذكر المؤلف الدين، وسوف يذكره فيما يأتي، وإذا كان على ميسور فإنه يزكى، وإذا لم يكن على ميسور فإنه لا يزكى إلا بعد قبضه. قال: كيف يكون زكاة محتكرا؟ تكون زكية مرة ثانية. احنا ذكرنا الآن زكاة المحتكر، يعني ما فهمت؟ ايه؟ ما فهم زكاة المحتكر؟ نعم. كيف النوع الثاني؟ ما الآن المحتكر هو الذي يشتري العروض وتبقى عنده حتى يجد الثمن الذي ايش؟ الذي يريده. طيب، فهذا لا يزكي ذلك العرض حتى يبيعه. نهار اللي يبيع يزكي من ثمانين، وشيء العرض باع يزكي من ثمانين، ولو بقي عنده أعوام يزكيه لعام واحد. يعني طيب، هو الآن زكاه زكاه. طيب زكى هذه الصورة الثانية. زكاه زكاها العرض هذا بعد أن باع واشترى بتلك الفلوس عرضا آخر، يبقى عنده هذا العرض كذلك حتى يبيعه، ولو حتى يبيعه ثم يزكي، يبقى عنده هذا العرض هذا اللي باعه من فلوس الزكاة. لأن احنا الآن إما أن يبدأ أول مرة وإما أن يكون مستمرا تجارة، يبدأ أول مرة يشري عرض أو نوع من العروض، هذه لا يزكي حتى يبيعها. طيب ثم بعد أن باعها اشترى بتلك الأموال اللي هي زكاها، اشترى عروضا أخرى، متى يبيع تلك العروض؟ متى يزكيها؟ متى يبيعها؟ هكذا. قال وحول ربح المال حول أصله. يشير بهذا إلى أن الأرباح الناتجة عن أموال التجارة وعن عروض التجارة